من المصلين نعم تركوا الصلاة داخل في مسمى اليمن ولا شك نعم لأنه سلكهم سقط سلكهم سقط وعندهم عند المرجئة أن الإيمان هو التصديق وهذا التصديق باق لأنه المتروك عمل فطالما المتروك عمل لماذا دخلوا النار إذا قلت بر وإحسان وتقوى نقول الإيمان معه وأنت تعرف أن هناك أحاديث وآيات تدل على أن الإيمان يدخلون الجنة يدخلون الجنة وهؤلاء دخلوا سقر طيب لماذا دخلوا سقر لأن هذا العمل نقض إيش إيمانهم نقض أصل الإيمان وعلى هذا الإجماع الذي سوف نأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا المروي في كفر تارك الصلاة والله تعالى أعلم جزاكم الله خير